بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الذمة العهد، باب ما جاء في ذمة الله أي عهد الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم أي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أعطى الإنسان ذمة الله لشخص فالمعنى أنه عاهده بالله عز وجل، بمعنى أنه جعل العهد الذي بينه وبينه عهدا بينه وبين الله، عاهد الله أن يفي بذلك العهد، فإذا نقض بينه وبين العبد كان ناقضا بينه وبين الله، فهذا تغليظ للعهد وتأكيد له، يقول يعاهده عهد الله، بمعنى أن العهد الذي بيني وبينك وأنا أؤكده لأن أجعله بيني وبين الله، أجعل بيني وبين الله عهدا أن أفي به، كأنه قال والله لأفين بذلك، ولو نقضت عهدي معك كنت ناقضا عهدي بيني وبين الله، فهذا أغلظ في نقض العهد. فإذا كان الوفاء بالعهد واجبا فما كان من عهد الله عز وجل آكد وأشد. وأما الآية فهي واردة على عهود الناس التي يعطونها بالله عز وجل ويؤكدونها بأنها عهد بينه وبين الله، وواردة وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وده الأقرب اللي احنا ذكرناه أولا ده، ويحتمل أن يكون بمعنى العهد الذي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة، كما قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. الأول أظهر لأنه علق قال إذا عاهدتم، وبالنسبة لكل مؤمن فهو قد بشهادته أن لا إله إلا الله فقد عاهد الله عز وجل أن يسمع ويطيع. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعرض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يمين. لا تعرض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع، ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية هي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يبقى ليست واردة على معنى اليمين الذي هو القسم على أن يفعل أو لا يفعل إذا رأى أن يحللها. وكذلك يمكن أن يفسر أنه إنما يقال نقض يمينه إذا حمث ولم يكفر، وأما إذا كفر فقد زال عنه إثم النقض. فابن كثير يقول أن هذا وارد على العهود والمواثيق، يؤيده ما رواه أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. معناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه، لأن هو الإسلام أمرهم بكل خير فلا يحتاج إلى تحالف على أمر معين، بل كل المسلمين يتعاونون على البر والتقوى يلزمهم ذلك ولا يحتاجون إلى عمل أحلاف. ولو احتيج إلى ذلك لما كان ممنوعا، ولكن لا حدث في الإسلام أي لا حاجة إليه. والله أعلم. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني جعلتم أن الله عز وجل هو الكفيل بالوفاء بهذا العهد، بمعنى أنكم عاهدتم بالله سبحانه وتعالى، فإذا نقضتم هذا العهد الذي أكدتموه بالأيمان كنتم ناقضين العهد بينكم وبين الله. إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر في الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. وهذا الحديث يعني حديث عظيم القدر، فيه فوائد جمة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. أولا فيه تأمير الأمراء وعدم ترك المسلمين فرادى وأوزاعا، كل منهم يرجع إلى رأي نفسه دون أمر الأمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر الأمير لمصالح المسلمين، فإذا قتل الأمراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم أمروا واحدا منهم، كما فعلوا في غزوة مؤتة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومدح خالد بن الوليد، وذلك لأن مصلحتهم لا تتم إلا بالاجتماع، ولا يتم الاجتماع إلا برأس. وكذلك إذا لم يمضي الأمير لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلوم من ظل على إمرته ولم يعينوا غيره، قال: عجزتم إذ بعثت عليكم رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه رجلا آخر فيمضي لأمري. رواه أبو داود بإسناد حسن، أنا ذكرته بالمعنى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الواجبات الشرعية يجب أن تقام، حتى لو كان أميرا أمره النبي عليه الصلاة والسلام، لو تركها لوجب أن يقيم المسلمون غيره ليقيم الأوامر التي أمر بها عليه الصلاة والسلام، فضلا عن ما أجمع يعني ما تواترت عليه ذلك الكتاب والسنة والإجماع من الأوامر الشرعية التي ضيعها من ضيعها، فلا يسع المسلمين أن يتركوها، بل يجب عليهم أن يقيموها، وأن يقدموا رجلا منهم ليتولى إقامة ما قدروا عليه من ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي من الفقه أن يوصي الأمير بتقوى الله، لأنها مفتاح كل خير وأساس عدله مع رعيته، ويوصيه بمن معه من المسلمين خيرا. قال الحربي: السرية الخير تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك. إذا أمر أمين على جيش أو سرية، تقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى. الوصي معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. اغزوا باسم الله، أي هذا يقول أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. فتكون الباء في باسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. تحتمل معنى آخر أن يكون الغزو باسم الله، أي يعني لإعلاء شرعه سبحانه وتعالى وتحت راية الإسلام، لا أن يغزو بأسماء العصبية الجاهلية وتحت رايات الجاهلية. ويمكن أن يقال اغزو باسم الله يعني وتوكيع الله، وفي سبيل الله تتضمن ذلك. فلا بد أن تكون النية في سبيل الله، أي لإعلاء كلمته عز وجل ولإعلاء شرعه، وأن تكون تحت راية إسلامية وباسم الإسلام. نعني بذلك أن يدعو لعبادة الله عز وجل، لا يقاتل تحت راية عمية جاهلية تحت فضلا عن راية الكفار والعياذ بالله، التي تهدف إلى يعني استئصال دين الله عز وجل من الأرض. فلا بد أن يكون الغزو لله سبحانه وتعالى وبالله عز وجل، بالله استعانة ولله إخلاصا وتحت راية إسلامية. ولا تنفع نية يعني صحيحة تحت راية خبيثة، فإن العبرة في النهاية للراية. أعني بذلك أن الأمر إذا وقع نص أو تمكين إنما يكون لمن يحمل هذه الراية، أو بمعنى آخر لقيادة هذا الجيش. فكون الإنسان ينوي نية في نفسه لا دخل له بنيات الجيش أو قيادة الجيش أو على ما يقاتل هذا الجيش، ويقول أنا نيتي خير، لا ينفعه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتة جاهلية. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة فمات فميتة جاهلية. فكل الحروب التي تقام باسم الأوطان وباسم العصبيات وباسم القبائل وباسم ال يعني المذاهب العلمانية والوضعية وغيرها، كلها حروب ليست لله عز وجل ولا في سبيله، ولا ترتب عليها إقامة دينه، وبالتالي فلا يجوز للمسلم أن يقاتل. الحرب في الإسلام لابد أن تكون غزوا باسم الله وفي سبيله لإعلاء كلمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك لا يترتب على الغزوات التي ليست في سبيل الله إقامة الدين، بل ربما يفسدون في الأرض التي يظهرون عليها أكثر من إفساد أعداء الله عز وجل من الكفار المعين وكفرهم. يعني كان اليهود يفسدون في الأرض، فأخذها من أخذها من المنافقون فأفسدوا فيها أكثر والعياذ بالله، أو واظبوا على إفساد اليهود وما صنعوا شيئا. فليس هذا الذي من أجله تراق دماء المسلمين، لابد أن يعني يعلم المسلم أن دمه إنما يراق لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال: قاتلوا من كفر بالله. هذا العموم يشمل جميع أنواع الكفر، جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا. وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. هذا يبين صفة من يقاتل ولماذا يقاتل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوصف الذي من أجله استحق القتال، وإن قام به مانع شرعي يمنع من قتاله فنعم، وهو أنه لا يصلح للقتال، لكن الأصل في استحقاقه القتال أنه كافر، فيقاتل الكافر لأجل كفره لأنه كافر. والغرض المقصود أنه كافر يعلي أو يسعى إلى إعلاء كفره في الأرض، فيجب أن يقاتل لإزالة ذلك، وأما من لا يسعى إلى إعلاء كفره كالرهبان والنسوان والأطفال فهؤلاء إن لم يقاتلوا لم يقتلوا. لكن كل كافر له سلطان يريد أن يفرضه بقوة سلطانه وجماعته وطائفته يفرض هذا الكفر على الأرض على قطعة منها وهي ملك لله سبحانه وتعالى كلها ملك لله والخلق عبيده سبحانه وتعالى فلا بد أن يقاتل كفرا بالطاغوت وإزالة له كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن مظاهر الكفر بالطاغوت إزالة عبادته من على وجه الأرض. وهذا الطاغوت طالما باقي متمكنا فهو يدعو إلى عبادة غير الله وينشر الكفر ويفرضه على الخلق وهذا أمر ظاهر في كل مكان يظهر فيه الكفار يفرضون كفرهم ويصدون الناس عن سبيل الله يفرضون الفواحش يفرضون الشرك بالله يفرضون النفاق والعياذ بالله يمنعون شرع الله عز وجل يمنعون عبادته يمنعون تطبيق أحكامه يمنعون الناس من الدعوة إلى الله عز وجل يدعون إلى طرق الشيطان وهذا ملحوظ يصدون الناس عن فهم دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك وجب أن يقاتلوا ليزال سلطانهم على وجه الأرض إن أرادوا أن يظلوا كفارا فليخضعوا تحت حكم الإسلام. ولذلك السبب في قتال الكفار هذه مسألة عظيمة الأهمية هل يقاتلون لأجل كفرهم أم لأجل قتالهم أنهم يقاتلوننا يعني بحيث أننا لو لم يقاتلون لا نقاتلهم الأصل فيها المسالمة والمدعاة مع أن المسألة مذكورة كمسألة خلافية عند العلماء لكن في الحقيقة الوصف المؤثر عندهم فيها مسألة المقاتلة التي هي بمعنى القتال في الرهبان والأوزراء والنساء والأطفال ليس يقصد من يقول يقاتل الكفار لأجل قتالهم للمسلمين أن يمتنع من قتال دولة كافرة ظاهرة تفرض سلطان على الأرض بحال من الأحوال وإلا فهذا إلغاء لقتال الطلب لا يقول به عالم من علماء المسلم. فإن البعض بيحاول يستدل بالخلاف المنقول عن الحنفية مثلا من أن قتال الكفار ليس لأجل كفرهم بل لأجل قتالهم للمسلمين بأن الكفار الذين لا يحاربوننا نتركهم في ديارهم معززين مكرمين يعلون الكفر الذي هم فيه ويطبقونه على الأرض ويفعلون في بلادهم ما يشاءون ولا نتدخل في شؤون أخرياء هذا قائل قولا لم يقله عالم قط مخالف نصوص الكتاب والسنة. هنا قال قاتلوا من كفر بالله ولا تقتلوا وليدا عشان نفهم بقى ان مين اللي احنا ما يتقتلوش اللي هم لا يقاتلون ولا يفرضون سلطانهم على الايه على الارض. لكن لو امرأة هي زعيمة الكفار نقول لا ما نقاتلش الناس دي بقى خلاص لا نقاتل النساء لا هذا كله تحت امرة هذه الايه المرأة هي التي تدبر لهم لا عبرة بكونها لانها تريد فرض الكفر والعياذ بالله. فكذلك في كل انواع الكفار لا يسمح لهم ولا يجوز لهم ان يقروا على اعلاء كفرهم على شبر من الارض الارض الكرة الارضية ككل لان الارض لله عز وجل ويجب ان يعلوها حكمه سبحانه وتعالى والعباد عباده يجب ان يعلوهم حكمه. فكون البشر يفرضون حكم الجاهلية على الناس ويصدون عن سبيل الله ويؤسسون عبادة غير الله عز وجل ويدعون الناس ذلك ويشوهون صورة الإسلام ويمنعون الناس من فهمه هذا واقع حتما لا يمكن أن ينفصل. ولا طب لو مخلوش بيعملوا كده ما فيش حد لا بيعملش كده لأن دول عباد الشيطان والشيطان يريد أن يضل الناس عن دين الله عز وجل. فلا شك أن هذا هو الواقع عبر العصور منذ ولد الصراع بين الخير والشر. ففيش واحد يتوهم أن في دولة كافرة وحكم كافر والعياذ بالله يترك المسلمين يدعون إلى الله عز وجل بكل حرية وأنه لا يصد عن سبيل الله قط ده مستحيل أن يوجد. فوهم كبير لا يمكن أن يتصور ولا يتخيل. ولكن لذلك هذا الأمر قاتل من كفر بالله من كفر عموم يشمل كل أنواع الكفار ابتداء ليس قاتل من أراد بلاد المسلمين بهجوم عليها او من اراد غزو بلاد المسلمين اغزو من قاتلكم دون من لم يقاتلكم، لا، هذا على خاتمة يعني الأحكام الشرعية في أمر الجد، وهو طلب الكفار في كل موضع ولدوا فيه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث وجدتموهم، وخذوهم. قال عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. يبقى أنت اللي تروح إيه؟ تحاصرهم وتطلبهم في ديارهم. وخذوهم واحصروهم، استنى بس شوية. قال عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، ترصدوا لهم، اقعدوا لهم على كل طريق يمرون فيه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يبقى متى يخلى سبيل الكفار؟ إذا فعل ذلك. ودي آية تخصصها الآية الأخرى والحديث هذا الذي نحن فيه، اللي هو أن فيه غاية أخرى للقتال غير الإسلام، وهو أن يؤدوا الجزية عن يد وهم صغير. يبقى ده عام، إن ما لهاش حل تاني. هم واحدة من، طالما قدر المسلمون على ذلك يبقى حل من اثنين: يا يسلموا يا يؤدوا ليه الجزية. والثلاثة اللي هنا مذكورين الإسلام يشمل اثنين منهم: أن يسلموا ويهاجروا، أو يسلموا ويبقى في ديارهم ويجري عليهم إيه؟ حكم الله. فدول الاثنين ضمن واحدة اللي في الآية، اللي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. واحدة هنا متقسمة اثنين، واحدة اللي هي الإسلام اللي متقسم حلين: يسلم ويهاجر، ويسلم ويبقى في بلده. فهذه احدى الخصال، يعني ثنتين من الخصال الثلاثة. ها؟ نعم؟ ده هو ده القتال، غرض الصد عن سبيل الله، ده هو بيقاتل عشان ياخد راحته في الصد والعياذ بالله. يعني هو ليه بيقاتل؟ عشان ياخد حريته في ان الاجيال القادمة يضلها والعياذ بالله. ولذلك ما يجيش واحد يقول ده ما يقاتلناش، دول لا، طالما انه فرض الكفر فهو يعتدي على حق البشر في ان يعرفوا دين الله عز وجل. والمسلمون مأمورون بان يوصلوا هذا الدين لكل احد، فلا شك في وجوب قتال الكفار طالما قدر المسلمون على ذلك. يبقى اذا عجز المسلمون عن ذلك يبقى العلة ان هم عاجزين، مش ان هم مش يعتقدون، لا يعتقدون جواز ذلك او مشروعيته. لا، يقولوا مش قادرين، يبقى يقلتهم عند ربنا سبحانه وتعالى الى ان يتمكنوا. ولما يقولوا مش قادرين يبقى يلزمهم ان ياخذوا الاسباب التي تؤدي الى ليه؟ الى حصول هذه القدره. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. يبقى لابد من ذلك. الوصف الاساسي في استحقاق القتال هو الايه؟ الكفر. الا انه يستثنى من ذلك من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بيعني الاوصاف المذكوره هنا. قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. آداب الغزو الواجبة في شرع الله سبحانه وتعالى الذي لا تلتزم به أمة من الأمة إلا أهل الإسلام الخلص. اغزوا ولا تغلوا، النهب الذي يقع دائما عند دخول واقتحام المدن، المسلمون عندهم عفة في ذلك، يؤدوا الخيط والمخيط، يؤدوا الخيط والإبرة يؤدوه إلى أميرهم ولا يأخذ أحد منهم شيئا. جميع الجيوش بلا استثناء لما كانت تخش البلاد، جيوش غير إسلامية تخش البلاد، تعيث في الأرض فسادا. اللي عملوه الحلفاء في بني جنسهم في الحرب العالمية الثانية في الألمان والإيطاليين، عملوا فيهم عمايل فظيعة في انتهاك الأعراض ونهب البيوت، ومصورينها هم بيفتخروا بالصور دي والعياذ بالله. هم عملوا ايه في نساء من بني رجال ونساء من بني جلدتهم، يعني من اوروبيين زيهم والعياذ بالله. ما اجتاحوا بلدا من البلاد الا وفعلوا بها الافاعيل. ده هم بيحاولوا ان هم يقولوا على اهل الاسلام دول عندهم سبي وعندهم رقيق ومش عارف ايه، وهم بيفعلوا افظع ما يمكن والعياذ بالله. يعاملون البشر اسوأ من الحيوانات، والله الحيوانات لا تفعل افعاله، فضلا عن كثره القتل الذي يقتلون. المسلمين مش غرضهم القتل، غرضهم ازاله سلطان ليه؟ الكفر والعياذ بالله. اما هؤلاء فيتلذذون بالقتل. اليهود تحس كده بان هم بيتلذذوا حتى بعد ما يفكنهم يعني يسفكوا من الدماء ما يسفكون، كذا الامريكان وغيرهم، ابادات هائله بعد ما تسلطوا حتى. يعني الشعوب التي عانت منهم يعني أصابها منهم أضعاف مضاعفة من الآلام. يعني الأمريكان عملوا إيه في اليهود الحمر؟ كم مليون إنسان أبيد بعد حتى ما استقر الأمر لهم، مع أنه ليس حقا لهم بموازنهم أن دول أهل الأرض الأصلية ونحن ذلك، لكن أبادوهم إبادة ولا يسمحون لهم بأن يعاد لهم كيان في كل البلاد التي نزلوها. فالغلول وانتهاك الحقوق والحرمات أمر فظيع. الغدر لا يعرفون إلا ولا ذمة. لما يعني يعاهدوا عهدا أسهل شيء ينقض في ثاني يوم، عندما تكون القوة موجودة يبقى لا عهود ولا مواثيق، وعهودهم هي القوة والعياذ بالله. أهل الإسلام يعني دائما لا يغدرون ولا يغلوا ولا يمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، وده يشمل ذلك الفروج، لأن الفروج من ضمن ليه ما يقسم يعني الإماء ونحو ذلك. فانتهاك الحرمات بس بالطريقة دي، الناس تخش كده على بلد يبيح نسائها وأطفالها وشيوخها قتلا واغتصابا ونحو ذلك، هذا لا يمكن يقع في حرب أهل الإسلام أبدا. والغدر نقض العهد، والتمثيل التشويه بالقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به والعياذ بالله. شوفوا الصور اللي عملوها بتوع التحالف الشمالي لما دخلوا كابل، كانوا بيعملوا ايه في الايه في الناس والعياذ بالله، وبعد ما هم يموتوا ويضربوهم ويعملوهم ويقطعوا اعضائهم والعياذ بالله ويجردوهم من ثم. المسلمين ليس عندهم شيء من ذلك، لكن ده علامه ان ده حرب الكفار ضد المسلمين اللي بيفعلوه اليهود يعني فعلوه في من اول ما دخلوا من قبل 48 الى بعد ذلك في كل حروبهم التمثيل بجثث الناس ويعني قطع الاعضاء منها. هم من ايام الفراعنه بنفس هذه الطريقه، الفراعنه مسجلين على حوائط جدرانهم قطع الاعضاء ويعملوها بالعدد، اعضاء الذكوره مثلا رسمينها على جدران المعابد، لما رمسيس ينتصر على اعدائه يقعدوا يعدوهم بايه بقى، يعد الموتى باعضاء الذكوره، يقعدوا قاطعينها وعمالين يعد في الراجل جايبين رسمينه كده عمال يعد فيها، لان هم ناس يعني من اقبح خلق الله عز وجل والناس تفتخر بهم والعياذ بالله. ولا لا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهيه المثلى، بل الصحيح تحريم المثلى. قال ولا تقتلوا وليدا اللي هو الطفل، وكل الاطفال دون البلوغ لا يجوز قتلهم الا اذا قاتلوا. نعم اليهود بينقوا قتل الاطفال، لا لا يجوز، لو قتلوا اطفالنا لم نقتل اطفالهم الا اذا كانوا مع ابائهم ولا نستطيع تمييزهم عن ابائهم. فلو تترس الكفار بالاطفال والنساء جاز رميهم اذا يعني كانت مصلحة المسلمين في ذلك، واذا لم يمكن تمييزهم. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن القوم يبيتون فتصاب الذرية، يبيتون يعني يهجم عليهم بياتا يعني ليلا فلا يرى الذرية فتصاب الذرية، فقال هم مع ابائهم. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على اهل الطائف، والمنجنيق هذا يرمي على الجميع بقى بالحصون بقى، ولا شك ان فيها نساء واطفال. يعني مما يفرق بين قتال الطائفة الباغية وبين قتال الكفار انه لا يجوز رمي الطائفة المسلمة الباغية بعظيم، لا يقاتلون بما يعم اتلافه كالمنجنيق ونحوه، ما يتضربوش بقنابل مثلا لان ده يؤدي الى قتل النساء والاطفال. لكن الكفار يفرق بينهم انهم يجوز رميهم بذلك، وان يتقال ايه في النساء والاطفال هم مع ابائهم. اما امتى يمتنع قتل النساء والاطفال؟ اذا كانوا ايه متميزين، يعني في ملجأ للاطفال والنساء، يبقى يحرم على المسلمين هم ايه يقتلوا، حتى لو قتلوا هم نساءنا واطفالنا. وذلك لو مثلوا بنا لا نمثل نحن بهم، لو غدروا لا نغدر. الله ازاي يعني هم نبدأ متمسكين بالعهد؟ لا، ما هو لو غدروا بناخد العهد يبقى العهد انتهى، لكن بنقول لو غدروا ما نغدرش، يعني ايه هم غدروا بينا في تاريخ سابق وبعدين انتهت الحرب وتم ايه عهد جديد، ما نقولش هم غدروا بينا مرة فاتحة نغدر بيهم المرة دي، لا، طالما وفوا بهذا العهد يبقى لابد ان نفي لهم ايه به. إما لكن لو هم نقضوا عهد معين يبقى العهد ده اتلغى خلاص، يبقى احنا لا يلزمنا هذا الايه العهد اصلا، لكن الغدر معناه يبقى العهد باقي وهم ملتزمين بيه وبعدين احنا ننقضه. لكن الله عز وجل يقول اعتدوا عليهم فاعتدوا عليهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم في حدود الشر، اللي ربنا أذن فيه، فسمع اعتداء لكنهم في سبيل المقابلة، وليس أننا نفعل بهم ما حرمه الله عز وجل علينا. فده من ضمن اللي حرمه ربنا علينا نقتل الايه؟ الولدان. لان البعض يجي يقول لك ده الله ده ازاي اللي حصل كده وفيهم ولدان، مثلا رمي بلد مثلا بقنابل مثلا مدمره مثلا، او قنابل مثلا عامه التدمير، هيقولوا ده احنا هنقتل ايه؟ اطفال ونساء، واحنا عشان خاطر اطفال ونساء نمتنع من حرب الكفار؟ ما هي لا يخلو من ذلك، لكن ده يتقال هم ابائهم. امال انهي نساء واطفال لا يقتلون؟ المتميزين اللي هم يمكن تمييزهم. واذا ولا يجوز قصد النساء والاطفال، لا يجوز قصد النساء، يعني ما يجيش ده طفل كده قدامه ويقول ما هو معاهم دلوقتي انا اضربهم، لا، اذا احتجت الى ضربهم بما يعم قتله واتلافه جاز ذلك، لكن اذا تميزنا يبقى أنا يجب ان نميز وانا نقتل الايه؟ الاطفال. اذا لو كل من حمل السلاح يقاتل بلا نزاع، سواء امراه او وليد. وورد في الحديث في صحيح سنن ابي داود، ادرك غريبا فقل له لا يقتل عسيفا ولا امراه، اي الاجير اللي هم مثل الفلاحين المعتزلين الذين لا دخل لهم بالقتال ولا يؤيدون ولا دخل لهم بامر. فالاجراء ما هماش كل المدنيين زي ما البعض يقول لك لفظ، ما كلمه مدنيين دي احنا ما نعرفش كلمه مدنيين في الشرع، يقول لك عسكريين ومدنيين، لا احنا ما نعرفش الكلام ده، احنا نعرف قاتل من كفر بالله. امتى يمتنع قتله؟ لما يكون امراه او صبي او ايه، او راهب في دير منفصل بعيد كما ذكرنا، او الاجراء دول اللي هم لا دخل زي العبيد بتوعهم ولا يقاتلون بحال. اما اللي بيقاتل احيانا وياخد دور بعد كده يستريح في وقت اخر او يمد بالمال او الرأي، لا شك انه منهم. فالكفار احنا مش هنقعد نميز بقى ونقول المدنيين دول محدش يقرب منهم، المدنيين دول هم اللي خدموا في الجيش قبل كده وهم اللي قتلوا ايه المسلمين. يعني المدنيين دول اللي بيقولوا عليهم دول كانوا مثلا في 67 كانوا هم اللي بيقتلوا ليه المسلمين، هم دول هم شاركوا في القتال. لكن لو وصل الى يعني انه كما ذكرنا عمره ما بيحارب وليس معاونا على الحرب بشيء ما، فهو ممنوع من قتله. من حديث لا ادرك خالدا فلا يدرك عسيفا ولا امرأة. لكن اذا كان له مشاركة في الحرب ولو بالرأي، وزي ما بيعملوا استفتاءات مثلا يلاقوا كلهم بيؤيدوا ليه الحرب، يبقى خلاص دول بلا شك مشاركين بالرأي، بيعضدوه بيساعدوه على ذلك، بينتخبوه علشان يبقى ايه، يبقى هو كل ما يقول لهم ده حق المسلمين اكتر، يبقى ده من مبررات انتخابه عندهم والعياذ بالله. ما احنا ما لزمناش التمييز ده، طلع الرجال قدرنا نميز، يبقى نمتنع من قتل الاطفال واللي باي والنساء والرهبان واللي وكما ذكرنا اللي هم معتزلين ليس لهم الا العمل وليس لهم دخل بالقتال، ولا هم العسيف ده الاجير اللي هو ما لا دخل له بالقتال. ما دخلنا في حاجة تانية ليه؟ احنا نتكلم في الحديث دلوقتي مسألة منطقة، يعني اعداء الاسلام الذين يشاركون بالقتال، الرجال البالغين الاحرار البالغين لا نزاع في قتالهم في ذلك كما ذكرنا الا المستثنون. قال صلى الله عليه وسلم واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال. حجة ظاهرة لمالك رحمه الله، لانه قال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. لماذا؟ لانه قال عدوك من المشركين، حجة ظاهرة لمالك في ماذا؟ في كونه يجيز اخذ الجزية من جميع الكفار، لان كلمة المشركين ان قصد بها العموم فهي دالة على ما ذهب اليه مالك، وان قصد بها الاصطلاح الاخص اللي هو اكثر استعمالا انه من ليس من اهل الكتاب فهي نص في موطن النزاع. النزاع في المسألة دي في مسألة قبول الجزية، ممن تقبل الجزية؟ قول مالك تقبل من جميع الكفار الا المرتدين، لا نزاع في المرتدين لا تقبل منهم الجزية. قول ابي حنيفة ورواية عن احمد تقبل من جميع اهل الارض الا العرب من عباد الاوثان، عباد الاوثان من العرب. وفي الحقيقة هذا القول آل في التطبيق العملي الى القول الاول، لانه لم يعد هناك عباد اوثان من العرب، فهم اما مرتدين واما اهل كتاب من يهود او نصارى. فاما العرب منذ أزمنة متطاولة لا يوجد فيهم إلا هذا أنواع ثلاثة: مسلم أو مرتد، مرتد بقى بأي نوع كان بقى أنواع الردة، أو من أهل الكتاب يهودي أو نصراني. فهذا القول آل إلى قول مالك نقول تقبل إلا من مشرك العرب، فده خلاص مبقاش فيه مشرك عرب إلا مرتدين وما فيهمش نزاع. النوع القول الثالث قول الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد أنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس، اليهود والنصارى والمجوس، وأما باقي أهل الملل الأخرى كعباد الأوثان والبوذيين والهندوس فهؤلاء يجب قتلهم، قتل الرجال الأحرار البالغين منهم، وأما العبيد والإماء فيصيرون ملكا للمسلمين. فده قول الشافعي وأحمد أنه لا تقبل الجزية، أحمد في الرواية الثانية، إلا من هؤلاء، واحتج بالآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فيقول أوتوا الكتاب يبقى مفهوم المخالفة إن غيرهم ليسوا كذلك، ويحتج بعموم الآية الأخرى وما يخصصاش بيها اللي هي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يقول المشركين. ومن الحديث ده هنا بيقول المشركين، يبقى المشركين هي المشركين الموجودة فدعاهم إلى الجزية، فدي حجة ظاهرة جدا إلى أن هؤلاء تقبل منهم الجزية. ويؤيد ذلك بأن المجوس ليسوا أهل كتاب، لأنه لم يثبت أن لهم كتاب، ولو كان لهم كتاب رفع كما قالوا فقد رفع حكمه، لأنه زال وجوده فزال حكم الكتاب، كونه له شبهة كتاب هذا لم يثبت، فضلا عن كونهم من يعني يعبدون النار ويعبدون إلهين، إله الخير وإله الشر، فهم ثانوية، فهم أقبح من مشرك العرب. فكيف يقال تقبل من هؤلاء الجزية ولا تقبل من سائر المشركين وتقبل من سائر المشركين؟ الصحيح أن المجوس إذا قلت منهم الجزية مع كونهم ليسوا من أهل الكتاب صح بذلك قبول الجزية من كل مشرك، وهذا الحديث يؤيد قول مالك رحمه الله كما ذكرنا. قال: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ممكن تبقى أيتهن أو أيتهن أو أيتهن. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام. كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتب مسلم: ثم ادعوهم، والصواب إسقاطها. هي ثم هنا تفصيل وليس أنها زيادة. كل رواية في غير مسلم كمصنف أبي داود: فادعوهم إلى الإسلام. ده ابتداء تفسير الثلاث الخصال. ثم فدعوهم إلى الإسلام كما ذكرنا، والتحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، كان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. هو كان في نظر أنه كان في أول الإسلام فقط، لأن ذلك إنما كان بعد فرض الجزية، والجزية إنما فرضت في بعد وفد نصارى نجران في السنة التاسعة، فكان هناك الحاجة إلى التحول حتى بعد فتح مكة، ولكن يعني لأجل القتال مع المسلمين، ويخيرون في عدم الهجرة. جاز، لأن الحديث هنا صريح في أن الهجرة ليست واجبة، لأنه قال إيه: فإنهم قال: فأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. ده دليل أن الهجرة ليست إيه؟ واجبة، ولذلك أن ده كان في أول الإسلام، ده الحديث ده في آخر الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا، وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه الله أبو حنيفة بين المالين، وجوزوا صرفهما يظهر الله عنه للصنفين، في الصنفين يعني إنهما للأعراب ولأهل الأجناد، وظهر الله عنه إذا كان فقير جندي يصرف له في سبيل الله تصرف له الصدقة، صدقة يعني في مصرف في سبيل الله في الجهاد. والراجح قول مالك وأبي حنيفة في جواز صرف خمس الغنيمة والفيء في أحد المسلمين وفي الجهاد وفي فقرائهم كذلك وصرف الزكاة في ذلك أيضا. الظهر والله ما جوزوا صرفهما للصنفين. قال فإن أمرهم أبوا فاسألهم الجزية في حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تأخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. قال الشافعي لا تأخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبي، وتأخذ من المجوس. قال قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. حديث ضعيف ولكن كونوا أخذها منهم ثابت. أخذ الجزية المجوس هجر في البخاري. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أم الأولى؟ قولان. قال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وده الأصل أنه لا يقل عن دينار. بحديث معاذ أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، كل بالغ. الجزية تفرض على الذكور البالغين، الأطفال ما لهمش جزية والنساء ما لهمش جزية. وقال أبو حنيفة رحمه الله الكفون على الغني 48 درهما، 48 دي 4 دنانير، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد. والظهر والله أعلى وأعلم أن ذلك اجتهاد الإمام ولا يقل عن دينار كل سنة. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي الصرصري وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية تصدودي على الأدون 12 درهما افرضا، وأربعة من بعد 20 زيد لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقد وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم ثان وأعمى ومقادي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند ملك كفة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، إنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بذلك، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. اللي نأى بذلك يجي عندنا يا يحارب. فإذا حصرت أهل حصن فبقى الحديث ده الجزء ده نستكمله المرة القادمة، خلنا نذكره المرة دي. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، إنه قال لا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري تصيبهم حكم الله أم لا. يعني عاهدت حاصرت أهل حصن أرادوك أن تنزلهم أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، تجعل لهم عهدا بالله، قال له لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فتدهمش عهد بإنك بينهم وبين ربنا عهد على الوفاء بذلك، لأن ممكن واحد ما يوفيش بهذا الايه العهد من رعاياك فتكون قد نقضت العهد بينك وبين الله. فانكم ان تخفروا ذممكم ان ده محرم ان تنقضوا عهدكم اهون من ان تنقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فده مش جواز نقض العهد اللي بينه وبين المشركين، بس حتى لا يقع في اثمين، اثم ان يكون نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، واثم انه نقض العهد بينه وبين المسلمين. وكذلك في ان تنزلهم على حكم الله، يعني يشترطوا عليك هنستسلم بس تحكم فينا بحكم الله، ما يرضاش الله ليه؟ مش هو بيدعو الى حكم الله؟ ايوه طبعا هو عليه انه يبحث عن حكم الله، بس لو ودهم وعد وعهد باني انزلكم على ان احكم فيكم بحكم الله، حكم الله ده هو مخير تخيل مصلحة بين عدة اصناف مع اسرى الكفار، مخير ما بين القتل والمن والفداء واسترقاقهم وجعلهم ذمة 5، والمن ده ينقسم الى الفداء ينقسم الى فداء بمال او فداء باسر مسلمين او فداء بعمل. يبقى عندنا عدة اختيارات، هو مخير في بين ايه وبين بين طرفين متباعدين، مخير مش تخير هوى، مخير تخير مصلحة، ممكن يصيب الحكم ممكن ايه يخطئه. فلو عطاهم عهد على ان ينزلهم على حكم الله يبقى فرض عليه ان يصيب، والا لو لان حكم الله في هؤلاء المعينين لهم حكم معين يستحقوا ايه دول، ممكن يكونوا يعني ثمامة بن أثال كان مستحق ايه؟ لا كان مستحق المن عليه، حكمه عند ربنا كده، لان ده راجل فيه خير. وعشان كده الرسول لما حكم فيه بالحكم ده بالمن، هو كان مخير الرسول صلى الله عليه وسلم، بس اصاب الصواب فعلا حين من ايه عليه، يعني حكم ربنا فيه اللي هو صحيح مخير ما بين الستة، صحيح ما بين الخمسة، لكن كانت المصلحة ان هو يمن عليه، ولذلك كان هذا هو ايه حكم الله فيه الشرعي والكوني كذلك، فانتفع بذلك. وحكم بني قريظة ايه؟ لو كان سعد بن معاذ قال يمن عليهم كان الرسول من عليه، لو كان قال فداء كان بقى ايه فداء. لما حكم فيهم بالقتل قال قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، لان ده اصاب الصواب فعلا، يعني كان لان هم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، اللي يرضى اللي يحكم بيه سعد هيمشي على كل حد، النبي صلى الله عليه وسلم سوف يمضيه سواء اصاب عليه ام اخطا. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت الايه ما كان نبينا يكون له اسرى حتى يدخل في الارض ما قتلش الاسرى؟ لانه كان خلاص انزلهم على ان هو وانفذ فيهم الحكم انهم ايه لهم الفداء، فلما كان كذلك خلاص وعدهم بكده، يبقى ما ينفعش يرجع فيه في اجتهاد في وعده، رغم ان هو تبين له ان الافضل كان ايه كان القتل. فهمنا ولا لسه؟ وبالتالي لو هو نزل الناس على حكم الله يبقى لازم يصيب، لو اخطا يبقى عمل جريمه، لان هو مش بقى الخطا يبقى مغفور، بس هنا انت رقضت العهد معاهم، لان انت وعدت ان انت ايه تنزلهم على حكم الله، وانت هتجيبهم منين بقى الجزم بذلك؟ ده تخيير مصلحه، لان انت ما انتش عارف المصلحه القطعيه فين، ده اجتهاد. وبالتالي انت يجب عليك ان تبحث عن حكم الله، ان دول يستحقوا ايه، الانسب فيهم ايه، ويفعل ذلك بما يراه. لو كان هو اتفق معهم ان ينزلهم على حكم نفسه، يبقى في الحاله دي وفى لهم على اي حال، اصاب ام ايه ام اخطا. ولو هو اصاب يبقى خد اجرين، ولو اخطا يبقى له ايه اجر واحد. ولو نزلهم على حكم الله فاصاب يبقى الحمد لله وفى، واذا ما اصابش يبقى نقض العهد، لانه وعدهم بحاجه وما وفاش بيها، وطالما ده غير ممكن، لان حكم الله على وجه الجزم واليقين لا يعرف الا بالوحي، او يوم القيامه هيتعرف. فهذا الامر من اين له به؟ فلا يجوز ان ينزلهم على حكم الله. يعني ايه ينزلهم على حكم الله؟ يعني يديهم وعد ان انا هحكم فيكم بحكم ربنا. يعني ولذلك الواحد لما يجي يحكم يقول ايه هذا حكم الله في هذه المساله، يقول هذا ما اراه، او هذا ما ظهر لي، فانه ممكن يكونوا الشهود والكذابين، مش كده؟ اللي جايين يحكوا يعني يقولوا ده حق فلان، ممكن يكونوا كذابين، يبقى حكم الله في الباطن ان المال ده بتاع فلان، بس انت حكمت فيهم بالظاهر، وانت لا تدري اصبت ام اخطات من جهه الباطن، ان ممكن يكون في حاجه تمنع، انت اصبت من جهه الظاهر، اما من جهه الباطن فلا يعلم الا الله. وبالتالي فلا يجوز ان ينزلهم على حكم الله، لانه لا يدري ان يصيب فيهم حكم الله ام لا. هو يجب ان يبحث عن حكم الله، اذا في حكم لله يجب ان يبحث عنه. معانا كده الخمسه هم ايه ثاني؟ لا، الخمسه يخير بين الخمسه، حكم الله التخيير، يعني ياخد واحد من الخمسه حسب المصلحه وحسب جريمه القوم وحسب ان دول يناسبهم ايه. يعني الرسول حكم في بني المصطلق بانه ترد لهم نسائهم واطفالهم دون ايه دون اموالهم، اللي ده وده كان سبب لاسلامهم. معانا كده؟ فهو يخير بين واحد من الخمسه، مش ان الخمسه كلهم، ده تخيير مصلحه، مش ان كلهم متساويين، لا، ده في واحد منهم بس، والا التخيير المجرد المردود الى اراده المكلف ده من باب الواجب المخير، زي ايه؟ عتق رقبه او طعام 10 مساكين او ايه؟ او كسوتهم، ده انا مخير اختيار ابتداء، انا مخير. اي واحده تجزي عن الثانيه، بخلاف لما يقول لك انت تعمل الواحده اللي هي اصلح، لازم تدور على الاصلح. فدي مش تخيير، مش واجب مخير الخمسه دول، ده واحد من الخمسه، والتخيير تخيير مصلحه وليس تخيير شهوه. لما يقولوا ليس تخيير شهوه، هو مش قصدهم ان الامام يمنع من الشهوه، لكن قصدهم ان هو مش مخير تخيير واجب مخير اي واحده تجزي، لا، ده هو واجب عليه يدور على الصحيح. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الخمسه القتل، المن، الفداء، والفداء ده ثلاثه، بمال، باسرى مسلمين، بعمل، يعني يشتغل عندنا، يعلم حد، يشتغل اشغال شقة ما اي حاجة. ثلاث ده الفداء، الاسترقاق يجعلهم رقيق، يجعلهم ذمة، يفرض عليهم الجزية ويجعلهم ذمة. طبعا هذا المذهب اللي هو ان المصيب واحد، هو المعروف عن مذهب مالك وغيره. والصحيح ان هو قول الصحابة لا نعلم خلافا في ذلك، مع ان المسألة دايما بتقول كانها مشهورة الخلاف فيها، لكن تأمل مذاهب الصحابة والعلماء نجزم بانه هو المصيب واحد. وجه الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم قد نص على ان الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ. الذمة اذا حصرت اهل حسن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي، الذمة العهد، تخفر تنقض، يقال اخفرت الرجل اذا نقضت عهده وخفرته اجرته، معناه انه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجملة الاعراب، فكأنه يقول ان وقع نقض، من متعد معتد كان نقض عهد الخلق اهون من نقض عهد الله تعالى، والله اعلم. و في قوله كون الصحابي يحكم عند الحاجة في المسألة السابعة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أو لا أم لا، يعني لا يدري على وجه الجزم واليقين، وإنما هو يظن أنه حكم الله على جهة الاجتهاد، مش الصحابي لوحده، الصحابي وغيره من كل قادة المسلمين. في بعض النسخ وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث الدعوة قبل القتال، وقال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، لا يقاتل ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم تهجم عليهم فجأة طالما هم شاهد. وهذا الذي صار إلى مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم الى الانقياد الى الحق، بخلاف ما اذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون انهم يقاتلون للملك والدنيا فيزيدون عتوا وبغضا. يبقى المسألة دي وده الصحيح طبعا، وهو ان الكفار اذا لم تبلغهم الدعوة لم يجوز ان يبدأهم بقتال، واذا قاتلوا واذا بلغتهم الدعوة جاز ان يأخذهم على غرة دون بدء بقتال. أقول قولي هذا وأستغفر الله وبركاته.